فهو منهي ابتداء عما يذكي غضبه ويقويه، ومنهي انتهاء عن الاستجابة لما يدعوه إليه غضبه. وهذا كما تقدم تقريره محله الغضب لغير حق الله، وأما الغضب لحق الله فهو من الحمية الدينية والحماسة الإسلامية، وهو من علامات الإيمان، فإذا غضب العبد لحق الله إذا انتهك كانت حاله محمودة مأمورا بها، وهي الحال التي وصف بها غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن يغضب إلا إذا انتهك حق لله عز وجل. وبقي من تمام الحقيقة الإيمانية للغضب المأمور به شرعا لحق الله أن تعلم أن الغضب لله يجب أن يكون وفق ما يحبه الله، أن الغضب لله يجب أن يكون وفق ما يحبه الله، فإذا أراد العبد أن يتصرف في غضبه لله وجب أن يكون تصرفه وفق المأذون به شرعا، فإذا تصرف فيه بغير المأذون به شرعا وقع في المحظور، كمن دعا قوما إلى صلاة فسفه رأيه أحدهم فقام إليه ومن معه فضربهم ضربا شديدا وأثخن فيهم الضرب حتى شج رؤوسهم وسالت دماؤهم، فصار فعله الذي فعل في غضبه مأذون به شرعا أم غير مأذون؟ غير مأذون به شرعا. نعم، أحسن الله إليكم. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وأوله عنده عن شداد أنه قال: اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الحديث ولفظه في النسخ التي بأيدينا: فأحسن الذبح، عوض قوله فأحسن الذبحة. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي كتبه قدرا أو شرعا، أي كتبه قدرا أو شرعا، فإن الكتابة في خطاب الشرع لها معنيان، أحدهما الكتابة القدرية، أحدهما الكتابة القدرية بأن يكون المذكور معها مما قدره الله، بأن يكون المذكور معها مما قدره الله، والآخر الكتابة الشرعية بأن يكون المذكور معها مما شرعه الله، بأن يكون المذكور معها مما شرعه الله، فتارة تكون الكتابة قدرية وتارة تكون الكتابة شرعية. إذا علم هذا فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء تحتمل معنيين، يحتمل معنيين، أحدهما أن تكون الكتابة قدرية، أن تكون الكتابة قدرية بأن تكون الأشياء مجعولة على أحسن وجوهها، بأن تكون الأشياء مجعولة على أحسن وجوهها، فصور الإنسان في أحسن صورة، ورفعت السماء في أحسن صورة، ووضعت الأرض في أحسن صورة، إلى آخر ما يتعلق بهذا المعنى. فيكون المكتوب هنا هو الإحسان، فيكون المكتوب هنا هو الإحسان، والمكتوب عليه هو كل شيء، والمكتوب عليه هو كل شيء. والآخر أن تكون الكتابة شرعية، أن تكون الكتابة شرعية، بأن يكون الله أمرنا بالإحسان إلى كل شيء، بأن يكون الله أمرنا بالإحسان إلى كل شيء، فنحسن إلى أنفسنا، ونحسن إلى والدينا، ونحسن إلى جيراننا، ونحسن إلى الدواب والبهائم، إلى غير ذلك مما يتعلق بهذا المعنى. فيكون المكتوب هنا هو الإحسان أيضا، فيكون المكتوب هنا هو الإحسان أيضا. وأما المكتوب عليه فمحذوف وهم العباد، وأما المكتوب عليه فمحذوف وهم العباد. وكلا المعنيين صحيح، وكلا المعنيين صحيح. ويقوي المعنى الثاني أنه مراد الحديث، ويقوي المعنى الثاني أنه مراد الحديث ما مثل به النبي صلى الله عليه وسلم، ما مثل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فهاتان الجملتان تتعلقان بالكتابة الشرعية، فهاتان الجملتان تتعلقان بالكتابة الشرعية، فهما مما أمرنا به. فالمعنيان المذكوران كلاهما صحيح، فالمعنيان المذكوران كلاهما صحيح، مقرر بآيات وأحاديث عدة، لكن يقوي إرادة المعنى الثاني في الحديث ما مثل به، لكن يقوي المعنى الثاني في الحديث ما مثل به. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أمر بالإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والبهائم، أمر بالإحسان فيما يجوز قتله من الناس والبهائم، أن يكون على أحسن وجه، وذلك باتباع الصفة الشرعية فيه، وذلك باتباع الصفة الشرعية فيه. فمن أراد إحسان قتلة نفس تستحق القتل، أو أراد إحسان ذبح بهيمة يذبحها، فإنه يسلك في القتل والذبح ما جاء نعته في خطاب الشرع. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه، وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي في الجامع من حديث أبي ذر الغفاري، واسمه جندب بن جنادة، ثم رواه بعده من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولم يسق لفظه استغناء بسوقه لفظ حديث أبي ذر رضي الله عنه. وقال بعده: قال محمود بن غيلان وهو من شيوخ الترمذي، والصحيح حديث أبي ذر. قال محمود بن غيلان وهو أحد شيوخ الترمذي، والصحيح حديث أبي ذر. انتهى كلامه، أي أن الرواة اختلفوا فيه، فمنهم من رواه فجعله من مسند أبي ذر، ومنهم من رواه فجعله من مسند معاذ بن جبل. والمحفوظ من الروايتين كونه من مسند أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، فراوي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو ذر رضي الله عنه. ووقع في بعض طرق الحديث ما يبين أنه وقع وصية لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، فالحديث المذكور وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، ورواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. ووصية معاذ بن جبل ووصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه تروى في أحاديث عدة، منها ما هو مروي في الصحيحين، ومنها ما هو مروي خارج الصحيحين، ومنها الصحيح، ومنها الحسن، ومنها الضعيف، فهي من جوامع الوصايا النبوية الحقيقة بإفرادها رواية ودراية. وهو بحسب الرواية المذكورة من حديث أبي ذر رضي الله عنه قد انتظم فيها ثلاثة أمور وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذا. أولها تقوى الله، في قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وثانيها اتباع السيئة الحسنة، في قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وثالثها مخالقة الناس بخلق حسن، في قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فهذه الأمور الثلاثة هي الوصايا الثلاث التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل في رواية حديث أبي ذر هذا. فأما الوصية الأولى فإنه وصاه بتقوى الله، وحقيقة التقوى شرعا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. وأعظم أفراد التقوى المذكورة في القرآن والسنة تقوى الله، وأعظم أفراد التقوى المذكورة في الكتاب والسنة هي تقوى الله، فتكون تقواه سبحانه بأن يتخذ العبد بينه وبين ما يخشاه منه سبحانه وقاية بامتثال خطاب الشرع. والذي يخشاه العبد من ربه أمران، والذي يخشاه العبد من ربه أمران: أحدهما تفويت الكمالات، تفويت الكمالات بأن لا يبلغ العبد ما يرجوه ويؤمله من الدرجات العالية، لئلا يبلغ العبد ما يرجوه ويؤمله من المراتب العالية والدرجات السامية. والآخر إلحاق الآفات، إلحاق الآفات بأن يحيط الرب عبده بما يكون بلاء عليه من نقص أو عقوبة أو غيرهما. وأما إتباع السيئة الحسنة فهو فعلها بعدها، بأن يفعل العبد سيئة ثم يتبعها بحسنة، فيسمى هذا اتباع السيئة الحسنة. وهو نوعان: أحدهما اتباع السيئة الحسنة رجاء محوها، والآخر اتباع السيئة الحسنة دون رجاء محوها. والمرتبة الأولى أكمل من الثانية، فإنه يفعل الحسنة لتمحو السيئة، فالسيئة حاضرة بين عينيه، يخاف ضررها ويرجو محوها. وأما من يفعل حسنة بعد سيئة دون إرادة المحو فهذا يجري عمله بالحسنة دون شهود السيئة، فيغفل قلبه عن السيئة. فأكمل الأحوال في فعل الحسنات بعد السيئات فعلها مع رجاء محوها. وبه أوصى النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، أي راجيا أن يحصل المحو لها بتلك الحسنة التي تفعلها بعدها. وأما مخالقة الناس بخلق حسن فالمراد بذلك معاملتهم بالخلق الحسن. والخلق له معنيان: أحدهما عام وهو الدين. ومنه قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم. قاله مجاهد وغيره. والآخر خاص، وهو ما يجري بين العبد وغيره من المعاملة والمعاشرة، والمراد منهما في الحديث هو الثاني، بأن يعامل العبد غيره من بشر أو حيوان بهيم بالخلق الحسن. والخلق الحسن في المعاملة هو الجاري بالإحسان في القول والفعل. فإذا كانت معاملة العبد غيره في قوله وفعله على وجه الإحسان من الإتقان والإجادة وابتغاء النفع صار هذا خلقا حسنا، وصار صاحبه موصوفا بكونه حسن الخلق. وهذه الوصايا الثلاث من جوامع الوصايا النبوية، والحديث المذكور من أصول السنة النبوية، إذ جمهور الشريعة يرجع إلى هذه الوصايا الثلاث. وأصل الوصية أنها اسم لما عظم شرعا أو عرفا فهؤلاء المذكورات من أعظم ما تنبغي العناية به. وكأن هذا الحديث تفسير للحديث المتقدم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقد بينا أصول ما لا يعني العبد، وهذا الحديث فيه أصول ما يعني العبد مما ينبغي أن تشتد به عنايته وتتوجه إليه همته. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وإسناده حسن، ووقع عنده في النسخ التي بأيدينا: ولو اجتمعوا على أن يضروك، ولو اجتمعوا على أن يضروك، عوضا وإن اجتمعوا على أن يضروك. وأما رواية غير الترمذي التي ذكرها المصنف فقد رواها عبد بن حميد في مسنده، فقد رواها عبد بن حميد في مسنده، وإسنادها ضعيف، وتروى من طرق أخرى تثبت بها سوى قوله: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فهاتان الجملتان لا تثبتان في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، وإن صحتا في أحاديث أخر تأتي بإذن الله في كتاب التوحيد في باب ما جاء في منكر القدر. فالمضعف هنا روايتهما في الوصية النبوية لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني أعلمك كلمات، تشويقا له وترغيبا في حفظهن، تشويقا له وترغيبا في حفظهن، فهن كلمات مجموعات، فهن كلمات مجموعات يسيرات. وقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله، أي احفظ أمره، أي احفظ أمره. وأمر الله نوعان: أحدهما أمر الله القدري، أمر الله القدري، مثل إيش؟ مثل إيش أمر الله القدري؟ المصائب النازلة. وحفظه إيش؟ بالصبر، وحفظه بالصبر عليه. والآخر أمر الله الشرعي، والآخر أمر الله الشرعي، وحفظه أحسنت، وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال، بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من حفظ أمر الله، فقال صلى الله عليه وسلم لما ذكره: يحفظك، وقال: تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى تجده أمامك. فمن حفظ أمر الله أحرز نوعين من الجزاء، فمن حفظ أمر الله أحرز نوعين من الجزاء، أحدهما حفظ الله له بالوقاية، حفظ الله له بالوقاية، والآخر حفظ الله له بالرعاية، والآخر حفظ الله له بالرعاية، فيقيه الله ويرعاه، فيقيه الله ويرعاه. والوقاية متعلقة بدفع الآفات، والوقاية متعلقة بدفع الآفات، والرعاية متعلقة بتحصيل الكمالات، والرعاية متعلقة بتحصيل الكمالات. فمن حفظ أمر الله يحيط به نوعان من جزاء الله عز وجل، فيحفظه الله واقيا له، ويحفظه الله راعيا له، فتكون بوقايته له دفع للنقائص والآفات عنه، وتكون برعاية الله له تحصيل للدرجات والكمالات له. فمثلا منع عدو من التسلط عليه هو من باب الوقاية، من الرعاية، من باب الوقاية. مثال آخر، إعانته على صلاة الليل هو من باب الرعاية. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أمر بسؤال الله وحده والاستعانة به، أمر بسؤال الله وحده والاستعانة به. والسؤال هو الطلب، والاستعانة هي طلب العون، والسؤال هو الطلب، والاستعانة هي طلب العون. وقوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، أمر بالتسليم لقدر الله، أمر بالتسليم لقدر الله، وأن الناس لا يغيرون منه شيئا، وأن الناس لا يغيرون منه شيئا، فما شاء الله كان، وما لم يشأ الله سبحانه وتعالى لم يكن. وقوله: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي ثبتت المقادير وفرغ من كتابتها، أي ثبتت المقادير وفرغ من كتابتها. فالمراد بالأقلام هنا أقلام القدر، فالمراد بالأقلام هنا أقلام القدر، والمراد بالصحف الصحف التي تكتب فيها الأقدار، الصحف التي تكتب فيها الأقدار. وقوله في الرواية الأخرى: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أمر بتعرف العبد على ربه، أمر بتعرف العبد إلى ربه في الرخاء وهو السعة، ووعد بأن يعرفه الله في الشدة، ووعد بأن يعرفه الله في الشدة وهي الرخاء، وهي الضيق، الشدة وهي الضيق. فالمذكور في الحديث عمل وجزاء، فالمذكور في الحديث عمل وجزاء. فأما العمل فمعرفة العبد ربه، فأما العمل فمعرفة العبد ربه، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده. ومعرفة العبد ربه نوعان، ومعرفة العبد ربه نوعان، أحدهما معرفته بربوبيته، معرفته بربوبيته، وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، فكلهم يعرف الله بربوبيته في خلقه وملكه ورزقه وتدبيره، والآخر معرفة الله بألوهيته، معرفة الله بألوهيته، وهذه تختص بالمؤمن دون الكافر، وهذه تختص بالمؤمن دون الكافر، وليس البر فيها كالفاجر، وليس البر فيها كالفاجر. بمعرفته سبحانه وتعالى بالإيمان به وكمال الإقبال عليه والاشتغال بأمره والتصديق بخبره إلى غير ذلك من معاني تأليه الله وتعظيمه وإجلاله. وأما الجزاء وهو معرفة الرب عبده، فإن معرفة الرب عبده نوعان، فإن معرفة الرب عبده نوعان، أحدهما معرفة عامة، معرفة عامة تقتضي شمول علم الله له واطلاعه عليه، تقتضي شمول علم الله له واطلاعه عليه، والآخر معرفة خاصة، معرفة خاصة تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد، تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد. مثل إيش المعرفة العامة؟ قال تعالى: ما يكون من نجوى كم ثلاثة إلا هو رابعهم، الآية هذه معرفة عامة تقتضي شمول الله لهم، علم الله لهم واطلاعه عليهم. مثال معرفة خاصة، نعم إيش؟ وأيدهم بنصره، هذه معرفة خاصة. مثال آخر، هاي مشاري: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذا معرفة خاصة. مثل قصة موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. فهذا الذي أحيط به موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه كان مشهدا من مشاهد معرفة الله عبده معرفة خاصة. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما أثر عن الأنبياء السابقين ونقل عنهم، أي مما أثر عن الأنبياء السابقين ونقل عنهم فصار مشهورا في الناس، فصار مشهورا في الناس. وقوله إذا لم تستح فاصنع ما شئت له معنيان، فقوله إذا لم تستح فاصنع ما شئت له معنيان، أحدهما أن يكون أمرا على ظاهره، أن يكون أمرا على ظاهره، فإذا أردت أن تفعل شيئا وكان لا يستحي فيه من الله ولا من خلقه فافعل. فإذا أردت أن تفعل شيئا وكان مما لا يستحي فيه من الله ولا من خلقه فافعله، فلا تثريب عليك، أي لا عيب ولا لوم عليك. والآخر أن يكون من غير باب الأمر فلا تراد به حقيقته، أن يكون من غير باب الأمر فلا تراد به حقيقته. والقائلون بهذا يحملونه على معنيين، والقائلون بهذا يحملونه على معنيين. الأول أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، أي إذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت، أي إذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فستجد ما تكره، فاصنع ما شئت فستجد ما تكره. والثاني أنه أمر بمعنى الخبر، أنه أمر بمعنى الخبر، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فإنه من كان له حياء منعه حياؤه، فإنه من كان له حياء منعه حياؤه، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه أحد، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه أحد. وكل هذه المعاني معاني صحيحة، وكل هذه المعاني معاني صحيحة يستوعبها الحديث، فهو من جوامع الكلم، فهو من جوامع الكلم. وكيف لا يكون كذلك وهي من العلم المأثور المشهور في الأمم، وكيف لا يكون كذلك وهي من العلم المأثور المشهور في الأمم. فما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من كون ما ذكره مأثورا عن الأنبياء السابقين يجعله مشتملا كل هذه المعاني لسعة دلالته وعظم مورده فيما يتعلق به مما يجري في أحوال الناس في الأمم كلها. نعم، أحسن الله إليكم. وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، ووقع في النسخ التي بأيدينا: قل آمنت بالله فاستقم، قل آمنت بالله فاستقم. وقوله رضي الله عنه قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي قل لي قولا جامعا، أي قل لي قولا جامعا يغنيني عن سؤال غيرك، يغنيني عن سؤال غيرك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بجماع الأمر، فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم، فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم. فأمره بالإيمان ثم بلزوم الاستقامة عليه، فأمره بالإيمان ثم بلزوم الاستقامة عليه. والاستقامة شرعا هي إقامة العبد نفسه على الإسلام، هي إقامة العبد نفسه على الإسلام. فحقيقة الاستقامة طلب إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم، فحقيقة الاستقامة طلب العبد إقامة نفسه على الصراط المستقيم الذي هو الإسلام، الذي هو الإسلام. ثبت هذا في حديث النواس رضي الله عنه عند أحمد. فتكون الاستقامة هي إقامة العبد نفسه على دين الإسلام، فمن أقام نفسه على دين الإسلام صار مستقيما، والناس متفاوتون في هذه الاستقامة، فهي درجات متفاوتة، وقد جعلت الجنة درجات متفاوتة لتفاوت الناس في أسبابها في الدنيا، وعمادها الاستقامة على دين الإسلام. فلما كانوا متفاوتين في الاستقامة على دين الإسلام فعلا تفاوتوا في حظوظهم جزاء، فمن كملت استقامته عظم أجره، ومن نقصت استقامته نقص إيش؟ نقص أجره. وإذا أراد العبد أن يقيم نفسه، وإذا أراد العبد أن يحوز قدرا عظيما من الاستقامة، فليطلب في نفسه إقامتها على شعائر الإسلام فرضا ونفلا. فمن ازداد من إقامة نفسه على شرائع الإسلام فرضا ونفلا عظم حظه من الاستقامة. وسيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث إلهي عند البخاري، أن الله عز وجل يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن كمل حظه من الفرض والنفل كمل حظه من الاستقامة، ومن نقص حظه من الفرض والنفل نقص حظه من الاستقامة. والاستقامة واحدة من الأوصاف الشرعية التي جعلها الله لعباده، فالله جعل لهم اسم الإسلام واسم الإيمان واسم الإحسان واسم العبادة واسم الاستقامة، فيقال مؤمن ويقال مسلم ويقال محسن ويقال عبد لله ويقال مستقيم. فالألقاب الشرعية المرتبة على الأحوال الدينية هي المقدمة شرعا، فإذا أراد أحد أن يخبر بشيء منها كمالا كالإيمان والإحسان والإسلام، أو نقصا كالكفر والفسق والعصيان، وجب أن تكون وفق المقدر شرعا، وإذا عدل عنها وقع فيما لا يمكن ضبطه، وإذا عدل عنها وقع فيما لا يمكن ضبطه. فمثلا ما ذكرناه من الاستقامة، عرفنا أن المستقيم هو من؟ من هو المستقيم؟ ما الجواب؟ من أقام نفسه على دين الإسلام، من أقام نفسه على دين الإسلام، هذا هو المستقيم. ليش؟ كيف عرفنا أن المستقيم هو هكذا؟ لأن حقيقة الاستقامة إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم الذي هو الإسلام كما ثبت به الحديث، واضح؟ طيب منه الملتزم؟ ما الجواب؟ ها؟ الذي يلتزم أوامر الله ويجتنب نواهي، ما الدليل؟ يعني الله عز وجل قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، وفي هذا الحديث: قل آمنت بالله فاستقم. لكن ما في آية ولا حديث التزموا، ما فيه، وإنما توجد له معان عند الفقهاء تترتب عليها أحكام، فهي حقيقة اصطلاحية. فلما جعل هذا الاسم دالا على ما وضع شرعا للاستقامة وقع الغلط فيه، فصار الملتزم يحمل على معنى دون غيره. فبعض الناس عندهم الملتزم هو الذي يرسل عمامته هكذا، فإذا قال هكذا صار إيش؟ غير ملتزم، لأن هذا معنى اصطلاحي. أو إذا مثلا لبس عقال يصير بعض الناس عنده هذا غير ملتزم، هذا من آثار المواضعة الاصطلاحية على غير حقيقة شرعية، فيقع الغلط في تقديرها، ثم يقع كذلك الغلط في الموالاة والمعاداة عليها، بخلاف الاستقامة فأنت إذا رأيت إنسان يحافظ على الصلوات الخمس ويبكر إلى المسجد ويصلي النوافل صار حظه في الاستقامة أعلى من غيره، فله من الموالاة حظ أعلى من غيره. وإذا رأيت آخر ممن تحب يتخلف عن الصلوات ويهمل النوافل نقص حظه من الاستقامة ونقص حظه من الموالاة. وهذا المعنى يقع الغلط في وجوده عند وجود معنى الالتزام، على أنه أصلا هو وارد على الأحكام الشرعية من بعض المواضعات العصرية، فاستعماله غلط محض. وما جعله الله لنا أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خير لنا من غيره، لأن الله بنا أعلم وما جعله لنا أسلم وأحكم. نعم، أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم نعم أي بتقدير الجمل المذكورة، نعم أي بتقدير الجمل المذكورة: إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم تزد على ذلك شيئا فإنك تدخل الجنة. وهذه الجملة أشير إليها بقاعدة عند الفقهاء فقالوا: السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب. قال الأهدل في منظومته في القواعد الفقهية: ثم السؤال عندهم معاد، قل في الجواب حسب ما أفادوا. ثم السؤال عندهم معاد، قل في الجواب حسب ما أفادوا. فمثلا لو قلت لك: هل صليت الفجر وبكرت بالذهاب إلى المدرسة وشاركت مع أساتذتك وتناولت طعام الغداء؟ فقلت: نعم. فنعم تتعلق بكم جملة؟ تتعلق بأربع جمل هي الجمل المذكورة في السؤال. فالحديث فيه ذكر أربعة أعمال، فالحديث فيه ذكر أربعة أعمال: أولها أداء الصلوات الخمس، أداء الصلوات الخمس في قوله إذا صليت الصلوات المكتوبات، في قوله إذا صليت الصلوات المكتوبات. فالصلوات المكتوبات هن الصلوات الخمس في اليوم والليلة، والصلوات المكتوبات هن الصلوات الخمس في اليوم والليلة. وكتبهن أي جعلهن فرضا، وكتبهن أي جعلهن فرضا. والثاني صيام شهر رمضان المذكور في قوله وصمت رمضان، فتقديره وصمت شهر رمضان في كل سنة. والثالث تحليل الحلال في قوله وأحللت الحلال، أي اعتقدت حله، أي اعتقدت حله ولو لم أفعله، ولو لم أفعله. فيكفي في الحلال اعتقاد حله، فيكفي في الحلال اعتقاد حله ولا يلزم تعاطيه، ولا يلزم تعاطيه، لأن أفراد الحلال يعسر حصرها بالفعل، لأن أفراد الحلال يعسر حصرها بالفعل. فمثلا أنواع المطعومات في العالم مما هو حلال كثير أم قليل؟ كثير. وقد يموت أحدنا لم يأكل كثيرا من تلك الأنواع، فيكفيه في كونها حلالا عنده أن يعتقد ولو لم يتعاطاها بالأكل. والرابع تحريم الحرام في قوله وحرمت الحرام، أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه. فلا يكفي في الحرام الاعتقاد فقط، فلا يكفي في تحريم الحرام الاعتقاد فقط، بل يجب عليه أن يجتنبه، بل يجب عليه أن يجتنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم نعم، أي تدخل الجنة بذلك، أي تدخل الجنة بذلك، ففيه بيان أن الأعمال المذكورة من موجبات الجنة، ففيه بيان أن الأعمال المذكورة من موجبات الجنة، أي من أسباب دخولها، أي من أسباب دخولها، إما ابتداء أو بالمصير إليها، إما ابتداء أو بالمصير إليها، وفق اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وفق اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وكل ذلك تحت رحمة الله وفضله، وكل ذلك تحت رحمة الله وفضله. فالعبد لا يغني عنه عمله شيئا، وإنما يدخل الجنة برحمة الله وفضله. والأعمال الموجبة للجنة هي أسباب لدخول الجنة، وتلك الأسباب تحت تدبير ربنا سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، هو بضم الطاء من الطهور، هو بضم الطاء من الطهور، والمراد به فعل التطهر، والمراد به فعل التطهر. والشطر هو النصف، والشطر هو النصف. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة الحسية، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة الحسية بالوضوء أو الغسل أو التيمم النائب عنهما، أو التيمم النائب عنهما نصف الإيمان. ووجه ذلك أن شرائع الإيمان باعتبار ما تطهره نوعان، أن شعائر الإيمان باعتبار ما تطهره نوعان، أحدهما شعائر تطهر الظاهر، شعائر تطهر الظاهر، وهي الوضوء والغسل والتيمم، وهي الوضوء والغسل والتيمم، والآخر شعائر تطهر الباطن، شعائر ملأته. وقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماء والأرض، هكذا وقعت الرواية على الشك، هكذا وقعت الرواية على الشك. فالجملة المذكورة لها معنيان، فالجملة المذكورة لها معنيان، أحدهما أن تكون كل كلمة منهما تملأ ما بين السماء والأرض، أن تكون كل كلمة منهما تملأ ما بين السماء والأرض. فسبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض، والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. والآخر أن تكون الكلمتان مقترنتين، أن تكون الكلمتان مقترنتين تملأان ما بين السماء والأرض، تملأان ما بين السماء والأرض. فالذي يملأ ما بين السماء والأرض ليست إحداهما وإنما هما معا، فالذي يملأ ما بين السماء والأرض ليست إحداهما وإنما هما معا. وهذه الرواية الواقعة في صحيح مسلم غلط مبنى ومعنى، وهذه الرواية الواردة في صحيح مسلم غلط مبنى ومعنى. والمحفوظ ما رواه النسائي وابن ماجه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والتكبير والتسبيح يملأان ما بين السماء والأرض، والتكبير والتسبيح يملأان ما بين السماء والأرض. فهذه الرواية أصح من وجهين، فهذه الرواية أصح من وجهين. أحدهما من جهة الرواية، من جهة الرواية فهي أوثق رجالا وأقوى اتصالا، فهي أوثق رجالا وأقوى اتصالا. والآخر من جهة الدراية، والآخر من جهة الدراية في كون تلك الرواية عند مسلم، في كون تلك الرواية عند مسلم تفيد أن الحمد يملأ الميزان، تفيد أن الحمد يملأ الميزان، وهو أعظم من ملء السماء والأرض، وهو أعظم من ملء السماء والأرض. فإذا ضم إليها التسبيح نقص قدرها، فإذا ضم إليها التسبيح نقص قدرها، فصارت ملء ما بين السماء والأرض، فصارت ملء ما بين السماء والأرض. وأما على الرواية الأخرى والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض فيكون هذا مناسبا جمل الحديث، فيكون هذا مناسبا جمل الحديث بأن ذكر فضل الحمد وذكر فضل التسبيح وذكر فضل التكبير. وقوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، تمثيل لهذه الأعمال بمقادير ما لها من الأنوار، تمثيل لهذه الأعمال بمقادير ما لها من الأنوار. فالصلاة نور مطلق، فالصلاة نور مطلق، والصدقة برهان وهو الشعاع الذي يلي قرص الشمس، وهو الشعاع الذي يلي قرص الشمس. فالهالة الضوئية المحيطة بالشمس تسمى برهانا، فالهالة الضوئية المحيطة بقرص الشمس تسمى برهانا. والصبر ضياء وهو النور الذي يكون معه إشراق دون إحراق، وهو النور الذي يكون معه إشراق دون إحراق. فهذه الأعمال الثلاثة ممثلة بمقاديرها من الأنوار، وهذا التشبيه له متعلقان، وهذا التشبيه له متعلقان. أحدهما منفعتها للأرواح في الحال، منفعتها للأرواح في الحال، والآخر أجورها عند الله في المآل، والآخر أجورها عند الله في المآل. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، تكون الآن نورا ليش؟ للروح، تكون نورا للروح، فيستنير بها القلب ويطمئن وينشرح الصدر، ثم تكون عند المآل نورا، ثم تكون عند المآل نورا للعبد. فهذه الأعمال جعلت أنوارا للأرواح في الحال وأنوارا بأجورها للعبد في المآل. وقوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو أي يسعى، فالغدو هو السعي أول النهار لأنه أصل بعاث الخلق إلى أعمالهم، لأنه أصل بعاث الخلق إلى أعمالهم. وقوله فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها، أي من الناس من يسعى لإعتاق نفسه وفكاكها من النار، أي من الناس من يسعى لإعتاق نفسه وفكاكها من النار، ومنهم من يسعى في إهلاكها ودفعها إلى النار، ومنهم من يسعى إلى إهلاكها ودفعها إلى النار. فالإيباق هو الإهلاك، فالإيباق هو الإهلاك. ولذلك في هذا الحديث طلب عتق النفس والرقبة مأمور به شرعا أم غير مأمور به شرعا؟ ما الجواب؟ مأمور، لأنه قال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها، يعني يطلب عتقها. ولهذا من الدعاء المشروع قول اللهم أعتق رقابنا من النار. طيب لو قال إنسان معنى هذا أن ندخل النار بعدين نعتق، قلنا لا، ليس هذا معناه، معناه أننا متوعدون بها، فلا بد أن نسعى في فكاك رقابنا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد إلا وله مقعدان، مقعد في النار ومقعد في الجنة. فالإنسان عندما يقول اللهم أعتق رقابنا من النار يعني من ذلك المقعد. فكراهية بعض السلف لهذا فيه نظر، والأحاديث على ذلك أن الإنسان يدعو بعتق رقبته من النار. وأعلى من هذا الدعاء بقول اللهم أجرنا من النار، فهذا أكمل في الدعاء من الدعاء بالعتق من النار، وإن كان دعاء مشروعا كما قدمنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.

وهو في جملة واحدة في قوله تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمن كان لله سبحانه وتعالى مفتقرا أغناه الله، ومن كان عن الله مستغنيا أفقره الله، وهذا تارة يكون في الدنيا والآخرة، وتارة يكون في الدنيا فقط أو في الآخرة فقط. فكل من أظهر افتقاره إلى الله أغناه الله سبحانه وتعالى، وكل من أظهر استغناءه عن الله أفقره الله سبحانه وتعالى. وكان من دعاء بعض من سلف قوله: اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. فالعبد إذا افتقر إلى الله استغنى، وإذا استغنى عن الله إيش؟ افتقر. وقوله تعالى: فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، جملة لها معنيان صحيحان، جملة لها معنيان صحيحان. أحدهما أنها أمر على حقيقتها، أنها أمر على حقيقتها، فمن وجد خيرا فهو مأمور أن يحمد الله، فمن وجد خيرا فهو مأمور أن يحمد الله، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه. والآخر أنها أمر يراد به الخبر، أنها أمر يراد به الخبر، وأن من وجد خيرا سيحمد الله، وأن من وجد خيرا سيحمد الله، ومن وجد غير ذلك فسيلوم نفسه ولا تمندم، ومن وجد غير ذلك فسيلوم نفسه ولا تمندم. فالجملة الأولى محلها الدنيا، والجملة الثانية محلها الآخرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، رواه بهذا اللفظ، ورواه في موضع آخر مختصرا بزيادة في أوله وآخره. وقوله أهل الدثور يعني أهل الأموال، وقوله أهل الدثور يعني أهل الأموال. وقوله صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، أي ألم يجعل الله لكم ما تكون لكم به صدقات غير المال، أي ألم يجعل الله لكم ما يكون لكم به صدقات غير المال. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر من أنواع الصدقات، مما يبين أن الصدقة شرعا اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان. وحقيقتها إيصال ما ينفع، وحقيقتها إيصال ما ينفع. فالصدقات نوعان، أحدهما الصدقة المالية، أحدهما الصدقة المالية، والآخر الصدقة غير المالية، الصدقة غير المالية. والمذكور منها في الحديث التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وإتيان الرجل أهله. فأنواع الصدقات المذكورة في الحديث سبع، فأنواع الصدقات المذكورة في الحديث سبع، كلهن صدقات، كلهن صدقات غير مالية. وقوله وفي بضع أحدكم، البضع بضم الباء، هو إتيان الرجل أهله، هو إتيان الرجل أهله، ويكنى به عن الفرج أيضا، ويكنى به عن الفرج أيضا. وكلاهما تصح إرادته في الحديث، وكلاهما تصح إرادته في الحديث، ذكره المصنف في شرح مسلم، ذكره المصنف في شرح مسلم. وقوله أرأيتم لو وضعها في حرام، الحديث فيه بيان أن من أتى أهله فله أجر، فيه بيان أن من أتى أهله له أجر، وهو محمول على وجود نية صالحة، وهو محمول على وجود نية صالحة، لما تقرر بدلائل كثيرة ألا أجر إلا بنية، لما تقرر بدلائل كثيرة أنه لا أجر إلا بنية. فيحمل هذا الحديث على ذلك الأصل، فيحمل ذلك الحديث على، فيحمل هذا الحديث على ذلك الأصل. فمجرد إتيان الرجل أهله لا أجر فيه، فمجرد إتيان الرجل أهله لا أجر فيه، لكن إذا كانت له نية صالحة فيه أجر عليه، لكن إذا كانت له نية صالحة فيه أجر عليه. مثل إيش النيات الصالحة في إتيان الرجل أهله؟ نعم، في الأخير طلب الولد الصالح، إعفاف نفسه وإعفاف أهله، إيش؟ يعني طلب الرزق بذلك، طلب الرزق بذلك، أن يتخذ زوجة حتى يرزق، هو يرزق وهي ترزق أيضا، وغيره اتباع سنة الأنبياء، فالنكاح من سنة الأنبياء، وأيضا تكثير سواد أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من النيات الصالحة التي يعظم بها ثواب العبد. ولذلك الفقه في النيات من أعظم الفقه، فإن الإنسان يغفل عن نيات صالحة في أمور تتكرر عليه في اليوم والليلة فينقص أجره. فإذا عظم معرفة الإنسان بفقه النيات عظم أجره. وكان ابن الحاج المالكي يتمنى أن لو قعد بعض الفقهاء في الحوانيت يفقهون الناس في نياتهم، يعني يعلمونهم، مثل العلم له نية، الصلاة لها نية، أتيان الرجل له نية، الوظائف التي نغدو ونروح كل يوم لها لها نية. انظر كم الواحد منا يجلس الآن في العمل 6 ساعات 7 ساعات 9 ساعات ويخلو من النية، لماذا لا يكون في نيته شغل وقته بما ينفع، في نيته الاستغناء عن الناس، في نيته طلب الرزق، في نيته طلب نفع المسلمين فيما يتولاه، إلى غير ذلك من النيات الصالحة التي يكون بها يومه معمورا بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. يعني مثل ما تجلس ساعة تصلي نفل، تجلس أن 9 ساعات تعمل، إذا كان لك فيها نية صالحة أو نيات صالحة كان أجرك عظيما، وإذا خلت من النيات صارت عملا لا ثواب فيه ولا وزر. والإنسان إذا كانت له نية قوته على العمل الصالح، الإنسان عندما يعرف أن هذا العمل مطلوب من الشرع شرعا وينوي فيه كذا وكذا وكذا يقويه، وإذا خفي عنه هذا ضعف. ومن أسباب ضعف العمل الإداري الموجود في البلاد الإسلامية عدم بنائه على الأصول الشرعية، ما يبنى على الأصول الشرعية الإنتاج يضعف. لذلك كثير يتكلمون عن مقاييس الإنتاج ومعاييره وما يسمى بالجودة، ولا تذكر واحد حديث مثلا من ولي شيئا من أمر المسلمين فشق عليهم شق الله عليه. بعض الناس بس يفهم الحديث أنه فقط الحاكم. طيب وأنت الموظف هذا اللي جالس على المكتب لو كان بواب فقط وشق على المسلمين شق الله عليه يوم القيامة. فهذا حديث عظيم من أعظم الأحاديث المخوفة، إن الإنسان يتولى ولاية أي وظيفة ويشق على المسلمين فيها هذا يشق الله عليه. لذلك بعض الناس يقول يا أخي والله حنا نأخذ راتب ما في بركة. ليش ما في بركة؟ أنت تجلس عندك المعاملة 2-3 أسابيع وكلها بس تنظر في الأوراق كاملة 5 دقائق وتوقعها، ما الذي يجلسها 2؟ تشق على خلق الله فيشق الله عليك، يشق عليك نفسك ضيقة في عملك، يشق الله عليك في علاقتك بأولادك، يشق الله عليك في علاقتك بأهلك، يشق الله عليك في بركة رزقك. الإنسان دائم لابد يستحضر هذه المعاني. ولذلك من خصائص هذا الدين ربطه بتعظيم الله وإجلاله في كل أمورنا في ديننا أو دنيانا. فإذا عمرت القلوب بهذا بانت آثار الخير، وإذا غفل عن هذا ظهر فينا الشر، وهو الواقع في أحوال الناس. الإنسان يتعلم العلم ليصحح هذه المعاني في نفسه وفي المسلمين. نعم، شكرا الله لكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث 26. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه. ما قال الحديث 26 ساقط عندكم؟ موجود. طيب يعني الحديث 26 هذا المصنف بعضهم الآن يضع الحديث عناوين، بعضهم يكتب رقم 26، هذا كله تصرف. هو قال الحديث 26. نعم. هذا من قول المصنف. نعم، شكرا لكم. أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، هو من المتفق عليه، واللفظ المذكور قريب من لفظ مسلم. وقوله كل سلامة أي كل مفصل، فالسلامة هي المفصل، وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا، وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا. ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث عائشة، ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. فقوله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي كل مفصل من ابن آدم فعليه صدقة، كل مفصل من ابن آدم فعليه صدقة، وذلك في كل يوم تطلع عليه الشمس، وذلك في كل يوم تطلع عليه الشمس. فتكون الصدقات المأمور بها في اليوم والليلة عدتها أحسن، عدتها 360 صدقة، فتكون الصدقات المأمور بها في اليوم والليلة عدتها 360 صدقة وفق حساب المفاصل المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الصدقات فقال: تعدل بين 2 صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. فالصدقات المذكورة في هذا الحديث عدتها كم؟ 5. وتقدم في الحديث السابق 7 صدقات، فصارت الصدقات المذكورة في هذين الحديثين 12 صدقة. ومن فنون العلم التي لا أعرف أحدا صنف فيها أنواع الصدقات، هذه لا أعلم أحد اشتغل بذكر أنواع الصدقات وبيان ما يتعلق بها من الأحكام والمعاني، مثل تقدم عندنا: وبكل تهليلة صدقة، يعني إيش؟ قول إيش؟ يعني قول لا إله إلا الله، يعني بيان معنى هذه الصدقة وما يتعلق بها. فهذا نوع من أنواع العلم حقيق بالإفراد، لأنه مما أمرنا به في اليوم والليلة، يعني هذه من أعظم العلم. تجد الإنسان يقول 40 نووية معروفة يا أخي، وأنت يوميا عليك 360 صدقة، ما هي هذه الصدقات؟ يقول الصدقة معروفة، الصدقة تلقى لك فقير تعطيه ريال هذه صدقة، طيب وغيرها؟ يقول تعطي واحد ثاني ريال تصير صدقتين. هذا فقيه. لكني يعرف هذين، الذي يعرف هذين الحديثين يجد فيهما 12 نوعا من الصدقات. طيب إذا 12 نوع باقي كم وراك؟ كثير، 360 صدقة. الآن عرفت منها 12، تحتاج إلى معرفة الباقي. ولذلك من رحمة الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الصدقات قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما العبد من الضحى، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما العبد من الضحى. يعني الذي يريد يتصدق يوميا 360 صدقة ماذا يفعل؟ يصلي ركعتين في الضحى. فالصدقات كلها تقع بصلاة موصوفة بوصفين، أحدهما أن تكون كم؟ ركعتين نفلة، أن تكون ركعتين نفلة، والآخر أن تكون تينك الركعتين في وقت الضحى. طيب لماذا اختيرت ركعتان واختير الضحى؟ ليش ما صارت 4 ركعات؟ ليش ما صارت ركعة؟ سمع المشاري؟ لا، لماذا اختيرت ركعتين؟ نعم، نعم صحيح، بس ليش اختيرت ركعتين محمد؟ أحسن، لأنه يحصل بصلاة ركعتين استعمال جميع المفاصل، لأنه يحصل بصلاة ركعتين استعمال جميع المفاصل. وأما اختيار كونها في وقت الضحى يا مشاري، أحسن، لوقوعها في وقت غفلة، ومن قواعد الشرع أن العمل يعظم جزاؤه في وقت الغفلة، ومن قواعد الشرع أن العمل يعظم جزاؤه في وقت الغفلة. مثل في فضل الإسلام مر علينا حديث في تقرير هذا المعنى، ما هو الأخلف الأخير؟ إيش؟ عبادة في الأرض كهجرة إليه، بس هذا في فضل الإسلام؟ أي فضل العبادة، بس ما ذكره الشيخ رحمه الله، لكن في حديث ذكره المصنف. لا، النبي حديث في أنه الغفلة، ها؟ أحسنت، أجر العامل فيهن 50 منكم، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر، للعامل منهم أجر 50 منكم، فعظم أجره لأنه وقت غفلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذه الترجمة الحديث 27 تشتمل على حديثين، أحدهما حديث النواس بن سمعان البر حسن الخلق، والآخر حديث وابصة بن معبد استفت قلبك. الحديث وبتفصيل هذين الحديثين صارت عدة الأحاديث في الأربعين النووية تفصيلا كم؟ 43 حديثا، وأما بإجمال التراجم فإن عدتها 42 حديثا. فأما حديث النواس فرواه مسلم وحده دون البخاري بهذا اللفظ، ووقع في رواية عنده: الإثم ما حاك في صدرك، وقع في رواية عنده: الإثم ما حاك في صدرك. وأما حديث وابصة فرواه أحمد والدارمي في مسنديهما وإسناده ضعيف، وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند الطبراني بإسناد حسن، فيتقوى حديث وابصة بشاهده، فيكون حديث وابصة حديثا حسنا. وقوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، فيه بيان حقيقة البر أنه حسن الخلق، وقد تقدم أن الخلق يقع على معنى عام هو الدين، وعلى معنى خاص هو المعاملة والمعاشرة مع غيره، فالبر يكون بذلك، فمن حسن دينه وحسنت معاملته الخلق فقد أصاب البر. وقوله صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فيه بيان أثر الإثم، فيه بيان أثر الإثم، وأنه يحيك في الصدر، يحيك في النفس بأن يتردد في الصدر، بأن يتردد في الصدر. ويكره العبد أن يطلع عليه الناس، ويكره العبد أن يطلع عليه الناس، فهو مما يسره عنهم ويخفيه، فهو مما يسره عنهم ويخفيه. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث وابصة: استفت قلبك، أمر بالرجوع إلى القلب، أمر بالرجوع إلى القلب في الاستفتاء، وهذا مشروط بأمرين، وهذا مشروط بأمرين، أحدهما أن يكون مستفتي قلبه موصوفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، أن يكون مستفتي قلبه موصوفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، والآخر أن يكون استفتاؤه قلبه، أن يكون استفتاؤه قلبه في تحقيق الوصف الذي علق عليه الحكم، في تحقيق وجود الوصف الذي علق عليه الحكم، لا في الحكم نفسه، لا في الحكم نفسه. فحكم القلب على شيء بأنه حلال أو حرام لا عبرة به، فحكم القلب على شيء بأنه حلال أو حرام لا عبرة به، لكن حكمه على وجود وصف التحريم أو وصف الحل معتد به، لكن حكمه على وجود وصف الحل أو وصف التحريم فمعتد به. وبيان ذلك لو أن أحدا خرج للصيد فرأى حيوانا لا يعرفه فأراد أن يصيده فرجع إلى قلبه في تحديده هل هو حلال أم حرام، فحكم بأحدهما، فحكمه صحيح أم غير صحيح؟ فحكمه غير صحيح، لأنه لابد أن يعلم بدليل من القرآن أو السنة أو الإجماع حكم هذا الحيوان. لكن لو قدر أنه رأى غزالا فرماه ثم غاب عنه فوجده ساقطا في ماء وقد مات، فاشتبه عليه هل مات من رميته أم مات من غرقه بالماء، فهنا يرجع إلى استفتاء قلبه. فمثلا لو قدر أنه رماه فوجد رميته في أسفل ساقه، فهنا مات إيش؟ مات بالماء بالغرق، فلا يكون حلالا له. فاستفتاء القلب يكون في تحقيق مناط الحكم، أي في الوصف الذي علق عليه الحكم لا في الحكم نفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، فيه بيان أثر البر وهو حصول طمأنينة النفس والقلب. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين بيّن البر بحقيقته وأثره، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين بيّن البر بحقيقته وأثره. وقوله صلى الله عليه وسلم والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك، فيه بيان أثر الإثم أيضا، فيه بيان أثر الإثم أيضا، والأثر المذكور فيه زائد عما ذكر أولا، والأثر المذكور فيه زائد عما ذكر أولا. فالإثم باعتبار نفسه له درجتان، فالإثم باعتبار أثره له درجتان، الأولى الحيك في النفس وكراهية اطلاع الناس عليه، الحيك في النفس وكراهية اطلاع الناس عليه، والثانية الحيك في النفس ووجود من يفتيه في الناس بعدم كونه إثما، الحيك في النفس ووجود من يفتيه في الناس بأنه ليس إثما. أي المرتبتين أشد؟ ما الجواب؟ وأشد المرتبتين على النفس هي الثانية، لأن الأولى يكون الناس فيها مطبقين على التشنيع عليه ولذلك يكره اطلاعهم عليه، وأما في الثانية فيكون فيهم من يقويه عليه بإفتائه بأنه ليس بإثم فيرجع إلى قلبه في ترك هذا. وكلا الحديثين فيهما بيان أثر الإثم دون بيان حقيقته، وحقيقة الإثم أنه ما بطأ عن الخير وأخر عن الفلاح، ما بطأ عن الخير وأخر عن الفلاح، فما بطأ عن الخير وأخر عن الفلاح فإنه يكون إثما. وهذا الحديث مع وهذا الحديث يعني حديث النواس مع حديث وابصة من جوامع الأحاديث في بيان البر والإثم، في بيان البر والإثم، وفيه تفسير آيات كثيرة في القرآن الكريم وأحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله الحديث 28 عن أبي نجيح العرباط بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي كما ذكر المصنف، ورواه أيضا ابن ماجه، فهو مما رواه أصحاب السنن الأربعة سوى النسائي، والحديث مؤلف من رواياتهم، فليس عند أحد منهم بهذا السياق. ووجود أصل ألفاظه عندهم سوغ عزوه إليهم، وهو حديث صحيح من أجود حديث الشاميين، قاله أبو نعيم الأصبهاني الحافظ رحمه الله. والحديث المذكور مؤلف من أمرين، أحدهما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، والآخر وصية جامعة من النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الموعظة فلم يقع ذكر ألفاظها في شيء من روايات الحديث أبدا، والموعظة هي إيش؟ ما هي الموعظة؟ تذكير بالخير. طيب والنهي عن الشر ما يصير موعظة؟ ها أسامة، أحسنت. والموعظة هي الأمر والنهي المحاط بالترغيب والترهيب، من ذكر يا أسامة؟ حسن، ذكره جماعة منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. يعني لو إنسان تكلم عن الوضوء، أو إنسان تكلم عن الزنا، أو إنسان تكلم عن حق الجار، متى يكون كل واحد من هذه موعظة؟ إذا أحيط بالأمر والنهي، إذا أحيط فيهما بالترغيب والترهيب، هذه تصير موعظة. ولذلك كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم مواعظ، وهذه السنة في الخطب، أن تكون مواعظ، يعني أمر ونهي يحاط بالترغيب والترهيب، لأن المقصود منها ترقيق القلوب. والخطباء حقيق بهم أن يقرأوا ما كتبه ابن القيم في زاد المعاد عن هديه صلى الله عليه وسلم في خطبه، حتى تبرأ دممهم عند الله سبحانه وتعالى. فإن منبر الجمعة إحدى المقامات التي ينوب فيها القائم به عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خالف فيها هديه صلى الله عليه وسلم فقد خان النيابة. هذا أمر عظيم، أمر عظيم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن، يعني إمام المسجد، كيف إذا كان إمام خطيب؟ الضمانة أعظم. لذلك الإنسان عندما يتولى شيئا من ولاية الخطابة يتقي الله سبحانه وتعالى في المسلمين فيما يخطبهم. والخطبة عبادة، ليس للإنسان أن يأتي بها بما يشاء، بل يجب عليه أن يكون فعله تلك العبادة وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كما يريد. يعني لو إنسان صعد المنبر وجاب صورة قال أيها المؤمنون قد كنت أريد أن أقول لكم شيئا ولكن كم من صورة تغني عن ألف عبارة، أقم الصلاة، شنو الخطبة هذه؟ هذه وقع وفق الشرع ولا غير وفق الشرع؟ غير. الشرع أمر تذكير الناس بالقرآن والسنة. القرآن يهدي الناس ويلين قلوبهم ما لم تهديهم عبارات كنت، هذا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على العبد أن يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، وأن يعلم أنها عبادة وليست مجال للاجتهاد يأتي بها كما يريد، لا، يأتي بها وفق طريقة الشرع. ولذلك كان كثير من الخطباء في من سبق كانت تسابق دموعه كلامه، لأنه يستحضر أنها وعظ تذكير للناس، ينبه الناس، مو ترى يخطب عن الجنة والنار يقولون هذا وعظ فقط، لا، تجده يخطب عن الحج، يخطب عن رمضان، يخطب عن الصلاة، يخطب عن شهود الجماعة مع المسلمين، يخطب عن الصدقة، يخطب عن بر الوالدين، فتكون خطبته وعظا، يعني يرغب ويرهب بما جاء في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثاني وهو الوصية الجامعة، فقد أرشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى 4 أصول. أولها تقوى الله، في قوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، وتقدم بيان معناها. وثانيها السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا. ولو كان المتأمر عبدا يأنف الأحرار حال الاختيار من إمارته، ولو كان المتأمر عبدا يأنف الأحرار حال الاختيار من إمارته. والسمع هو القبول، والطاعة هي الانقياد. والسمع هو القبول والطاعة هي الانقياد. ولذلك البيعة لولي الأمر شرعا ما هي؟ ما هي البيعة؟ عقد السمع والطاعة لولي الأمر، هذا معنى البيعة، عقد السمع والطاعة لولي الأمر. والسمع هو القبول، والطاعة هي الامتثال، يعني تسمع تقبل وكذلك تمتثل وتطيع. وثالثها لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وأمر بالعض عليها بالنواجذ، وهي الأضراس، أي لشدة التمسك بها. وأمر بالعض عليها بالنواجذ، وهي الأضراس، أي بالتمسك بها. فالعبد مأمور أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. مثل إخواننا الخطباء يذهبون ينظرون خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الخلفاء الراشدين كم صفحة حتى يعرفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب. والأمة الإسلامية إلى تقريبا سنة 1400 لم تكن تعرف الخطب الطويلة، وهذه الكتب المصنفة سواء في كتب السنن والآثار التي فيها خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطب الصحابة والتابعين وأتباع التابعين أو الذين صنفوا في الخطب قديما كابن نباتة في القرن الرابع أو الخامس ومن بعده، لا تجد فيها خطبة طويلة، مما يدلك على أن هذا الأمر ليس هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي الأمة قاطبة. حتى حدث ما حدث فصار الناس يطولون الخطب. ورابعها اجتناب محدثات الأمور، اجتناب محدثات الأمور، وهي وش محدثات الأمور؟ وهي البدع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة ضلالة، أي أمر باجتناب محدثات الأمور وهي البدع، وعلل ذلك بأن كل بدعة ضلالة، أي كل شيء أحدث في الدين لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضلال، فالخير كله فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشاعر: وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. يعني مثل الخطبة، إذا قالنا واحد لا تطول لأن هذا أنفع للناس، قلنا لا، الذي مضى كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والأمة كافة إلى وقت قريب كان هو قصرها،